الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكان الحديث في الدرس الماضي عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكرنا جملة من مسائله ومن أبرز ما ورد فيه. وبقي هنا أن نذكر شيئا من فوائده ومسائله أيضا مما لم يرد ذكره في الدرس الماضي. فنقول المسألة الخامسة أن في حديث ذكرا لشيء من علامات الساعة الصغرى، وهي أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها. ومعنى ذلك اختلف فيه أهل العلم، فقيل هو إخبار عن كثرة الفتوحات وكثرة السراري من الإماء، فيكون ولدها من سيدها، أي سيد الأمة لو وطئها وولدت منه ولدها كأنه سيدها، لأنه ولد السيد. وقيل أن المعنى أن يلدن أولادا يكونون ملوكا، كما وقع، فتلد الأمة وتسمى أم ولد، ثم يكون ولدها أميرا أو خليفة بعد ذلك، فيكون كأنه ربها. وقيل أنه إشارة إلى كثرة العقوق في آخر الزمان، فيعامل الابن والبنت أمه معاملة السيد لرقيقه، وهذا اختاره ابن حجر رحمه الله تعالى، وقيل غير ذلك. المسألة السادسة أن في الحديث ذكرا لعلامة أخرى من علامات الساعة، وهي أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن ترى أسافل الناس وفقراءهم يصيرون هم الرؤساء وتكثر أموالهم حتى يتباهون بالبنيان بطوله وبزخرفته وبإتقانه وتحسينه، فهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى كما دل له هذا الحديث. وهذه العلامات مضمونها كما يقول ابن رجب يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الساعة قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وثبت أيضا عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع، يعني حتى يكون الذي يملك الدنيا هو الرجل الحقير الذي لا ينظر إليه، وهو من عامة الناس أو ممن لا يؤبه به. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه الأشراط والعلامات من علامات الساعة، قال: والقصد من الحديث الإخبار عن تبديل الحال بأن يستولي أهل البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة، ويتملكوا بالقهر والغلبة، فتكثر أموالهم ويتسع في الحطام آمالهم، فتنصرف همتهم إلى تشييد المباني وهدم الدين. قال: وقد جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وقد شوهد ذلك وبان صدق الشارع فيما هنالك، فإذا صار أسافل الناس رؤوسا فقد طاب الموت، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فقد فات الفوت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة السابعة في الحديث أن فيه أدب طالب العلم، وأنه ينبغي عليه عند جلوسه أن يتأدب وأن يتواضع وأن يقرب من شيخه كما فعل جبريل عليه السلام، فإنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. كفيه أي كفي جبريل، أي كفى جبريل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم عند على قول الأكثر، وقيل بعض وقيل أنهم على فخذي نفسه، ولكن المراد من ذلك يعني الاستئناس والقرب بين التلميذ والشيخ. ويقول أهل العلم أن جلسة طالب العلم هي هذه الجلسة المتواضعة، أن يجلس ويضع يسند ركبتيه إلى ركبتي شيخه، هذا إذا تيسر، وإلا فثمة أحوال قد لا يرغب الشيخ بذلك، كما إذا كثر الجلوس أو نحو ذلك من الأمور. وفي الحديث أيضا من المسائل التعليم بطريقة السؤال والجواب، وهي طريقة نافعة استخدمها جبريل عليه السلام حينما سأل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، وهذه نافعة ينبغي على طالب العلم أن يستخدمها مع تلاميذه. وثمة مصنفات في الفقه، في العقائد، في غير ذلك من الأبواب، صنفها مؤلفوها على طريقة السؤال والجواب، وهذه فيها فائدة. ومن المسائل أيضا المنادات بالاسم المجرد، فإن جبريل عليه السلام قال يا محمد، ولم يقل له يا رسول الله أو يا أبا القاسم، وهذا فيه زيادة في التعمية. وأيضا نأخذ منه أنه لا ينبغي للعالم أن يغضب إذا نودي باسمه المجرد، فليس كل الناس يعرف قدر العالم، وإن كان الأولى بالإنسان أن ينادي العالم بلفظ فيه تشريف له، كيا شيخ أو يا شيخنا ونحو ذلك من العبارات التي فيها تشريف له لأجل علمه. وفي الحديث أيضا استحباب التجمل وتحسين الهيئة للعالم والمتعلم، أما العالم فمأخوذ من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتعلم فيظهر هذا مما وقع من جبريل عليه السلام، فإنه جاء وهو كما قال رضي الله تعالى عنه عمر رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهذا لأنه أخذ الزينة في إتيانه لمجلس العلم، وهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يفعله، وهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يفعله، وأن يأخذ أهبته ويستعد بحسن ملبسه ورائحته عندما يأتي إلى درس العلم، إكراما للعلم وإكراما لبيوت الله وإكراما لمن يجالسهم معه في درس العلم. وفي الحديث أيضا أن جبريل أقدره الله أن يتلبس بصورة آدمي، وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل. والحديث فيه فوائد كثيرة موجودة ومبثوثة في كتب الشروح، لكن حسبنا أن نشير إلى مراتب الدين الثلاث التي ذكرها المصنف والتي ذكرها الحديث، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثالث، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله، شهادتي مجرورة، وذلك لأنها معطوفة على بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. وكثير مما قد يقال في هذا الحديث أشرنا إليه حينما تكلمنا عن أركان الإسلام في الحديث الماضي، وفي كلامنا عنها أيضا في الأصول الثلاثة، لكن نشير إلى عدة أمور بإيجاز في هذا الحديث. أولا، في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أفادت أن الإسلام له هذه الأركان وهذه الدعائم، فهو كالبناء يقوم على دعائمه وأركانه. وهنا يرد سؤال: ما حكم من ترك شيئا من أركان الإسلام؟ والجواب: أولا إن ترك الشهادتين فإنه يكفر بالإجماع، ثانيا إن ترك الصلاة بالكلية أي لا يصلي تماما، فهذا عند جماعة من أهل العلم وأهل الحديث أنه يكفر بذلك، وهذا هو الصحيح لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، في حديثه وفي حديث آخر قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ثالثا ما عدا هذان الركنان وهي الصلاة وهي الزكاة والصيام والحج، من تركها فإنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم، لأدلة منها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الزكاة وذكر عن تارك الزكاة وذكر عن عذابه، وقال بعد ذلك: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن يقال أنه على خطر عظيم كونه ترك ركنا وعمودا ودعامة من دعائم هذا الدين العظيم. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، أورد بعض أهل العلم تساؤلا وقال: لما لم يذكر الجهاد مع الأركان مع أنه ذروة سنام الدين؟ والجواب أمران والله أعلم. إما أن يقال لأن الجهاد لا يستمر فعله إلى يوم القيامة، بل إذا نزل عيسى عليه السلام لا يبقى إلا الإسلام فتضع الحرب أوزارها، وهنا ذكرت الأركان التي تدوم. وإما أن يقال لأن الجهاد فرض على الكفاية لا يجب على الجميع، فهو شرع لا لذاته وإنما لرد من وقف في وجه الدعوة، ولا يكون الجهاد فرضا على الأعيان على كل حال إلا في أحوال معينة يذكرها أهل العلم. الأمر الثالث مما نشير إليه في هذا الحديث، الأصل في الأحاديث التي ذكرت أركان الإسلام أنها ترتب الترتيب الآتي: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الحج، نعم الصيام، الحج. وهذا الترتيب يقول أهل العلم أنه له مناسبة من جهة أن الحج لا يجب إلا في العمر مرة بخلاف الصيام فإنه يجب في كل سنة فيقدم الصيام على الحج. لكن في هذا الحديث قدم الحج على الصيام وليس ثمة إشكال، وإنما ابن عمر رضي الله عنه سمع الحديث هكذا، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه رضي الله تعالى عنه حينما حدث بهذا الحديث وقال: بني الإسلام على خمس، وذكر الحديث قال: وإيتاء الزكاة وحج البيت والصيام، قال رجل: صيام رمضان والحج؟ قال: لا، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الروايات الأخرى في هذا الحديث وأحاديث أخرى تبين أن الصوم يقدم على الحج، وأيما كان فالأمر في ذلك يسير، لكنه يفيدك فائدة وهي أن تعرف تحري الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقلوا ما سمعوا بدقة من دون تقديم ولا تأخير. والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر اليسير، فهو مبلغ عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى أن يكون الإنسان ضابطا لما يقول، والصحابة لهم في ذلك أخبار تطول. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.